طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قدم المراجعة اليوم حفظكم الله من باب التمييز، صح أم لا؟ أخذنا أمس الحال وانتهينا من مراجعته، والتمييز عرفه المؤلف بقوله هو الاسم المنصوب المفسر بما استبهم من الذوات أو النسب. مثاله: اشتريت 20 قلما. قلما هل هو اسم منصوب؟ هل فسر يعني المفسر أي الموضح لما خفي من الذوات، هل فسر ووضح ما خفي من الذوات؟ فقولنا اشتريت 20، هنا عندنا إبهام، ما هي 20 التي وقع الشراء عليها؟ فلما قال قلما رفع هذا الإبهام. ويفهم من التعريف أن التمييز على كم؟ على قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة. ويقال لتمييز الذات تمييز مفرد، وتمييز النسبة يقال له تمييز جملة. فتمييز الذات ذكرنا له موطنين، الموطن الأول الاسم المنصوب بعد العدد، احفظوا حفظا، أي اسم منصوب بعد العدد يعرب تمييز، والتمييز من أثر الدروس لأن له مواطن. الاسم المنصوب بعد العدد، جزاك الله خيرا، الاسم المنصوب بعد العدد يعرب تمييز. الموطن الثاني من مواطن تمييز الذات أو التمييز المفرد، الاسم المنصوب بعد المقادير، والمقادير تشمل ماذا؟ المساحات والمكيلات والموزنات. مثاله بعد المساحات: اشتريت فدانا أرضا. اشتريت فعل وفاعل، وفدانا مفعول به، وأرضا تمييز، اسم منصوب بعد المقادير. أي نوع من أنواع المقادير؟ المساحات. واشتريت صاعا تمرا. ما اعرب تمرا؟ تمييز، لانه اسم منصوب بعد المكيلات، يعني بعد نوع من انواع المقادير وهو المكيلات. واشتريت رطلا عسلا. ما اعرب عسلا؟ تمييز، لانه اسم منصوب بعد الموزونات. إذن الاسم المنصوب بعد العدد أو بعد المساحات أو المكيلات أو الموزونات ما يعربه؟ تمييز. تمييز من أي أنواع التمييز؟ تمييز مفرد، يعني وضح وفسر مفرد. فقولنا هنا اشتريت 20، الإبهام في لفظ العدد الذي هو 20 معروف، لكن اشتريت 20، 20 ماذا؟ ما نوع 20 التي اشتريتها؟ فلما قلنا قلما رفعنا هذا الإبهام، أو دفترا أو كتابا. ولو قلت اشتريت صاعا، الصاع معروف يعني أداة يكال بها، لكن ماذا فيها؟ يعني ما الشيء الذي اشتريته؟ فلما قلت اشتريت صاعا تمرا أو برا إلى آخر. انتهينا من تمييز المفرد. تمييز الجملة على قسمين: محول وغير محول. تمييز النسبة أو الجملة على قسمين: محول، الثاني غير محول. غير المحول قاعدة: الاسم المنصوب بعد الامتلاء، إعرابه تمييز جملة. فقولنا امتلأ الإناء، امتلأ فعل مضارع والإناء فاعل، ماء تمييز، اسم منصوب بعد الامتلاء. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ما اعرب نارا؟ تمييز، لانه اسم منصوب بعد ايش؟ بعد الامتلاء. فالاسم المنصوب بعد الامتلاء يكون تمييزا. تمييز مفرد او جمله؟ جمله. محول او غير محول؟ غير محول. وسيتضح لنا المحول وغير المحول، يعني يتضح غير المحول بالمحول. المحول محول عن فاعل، يعني اصل التمييز قبل أن يعرب تمييزا أصله فاعل، أو محول عن الذي يتكلم بالدرس، ما رأيكم به؟ مفعول به. والثالث محول عن مبتدأ. قبل أن ندخل في المحول وغير المحول، معنا قواعد عرفت من كلام العرب. القاعدة الأولى أن الفاعل إذا حذف نابه من؟ نائب الفاعل قاعدة. إذا الفاعل حذف من ينوبه؟ يعني المفعول به فيصبح نائب فاعل فيأخذ أحكام الفاعل. هذه القاعدة الأولى. إذا حذف الفاعل لأي غرض من الأغراض، قد تحذف الفاعل للجهل به أو لاحتقاره أو لأغراض أخرى ستأتي معنا في بابها. فإذا حذف الفاعل ينوبه من؟ مثلا ينوب المفعول به، فيصبح المفعول به ماذا؟ نائبا عن الفاعل ويأخذ أحكام الفاعل. إلى هنا واضح. قاعدة أخرى عن العرب أنه إذا حذف المضاف ينوبه المضاف إليه، وهذه موجودة في كلام العرب بكثرة، كقول الله تبارك وتعالى واسأل القرية. طيب واسأل القرية، هل يعقل أن تذهب وتسأل الجدران والأبواب والأتربة والأحجار؟ لا يعقل، وإنما المراد واسأل أهل القرية. أهل القرية، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، فحذف المضاف الذي هو أيش؟ أهل. الآن انظر، اسأل فعل أمر والفاعل أنت. أهل القرية، أهل ما إعرابه؟ مفعول به. أهل مضاف والقرية مضاف إليه، حذف المضاف. عند العرب قاعدة تعرف من كلامهم أنه إذا حذف المضاف ينوب من؟ المضاف إليه. هنا حذف المضاف الذي هو أهل، فنابه المضاف إليه فأخذ أحكامه فأصبح منصوبا، لأن المضاف المحذوف كان منصوبا، فأصبح الكلام واسأل القرية. أيش المراد؟ أهل القرية. إذا ما هي القاعدة التي فهمناها الآن؟ أنه إذا حذف المضاف نابه من؟ المضاف إليه. قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجلة، وأشربوا في قلوبهم العجلة، وأشربوا في قلوبهم العجلة. أيش التقدير؟ حب العجل. فحذف المضاف، حذف المضاف الذي هو حب، وفنابه من؟ المضاف إليه فأخذ أحكام. فهنا يعني إذا فهمتم هذه القاعدة سنفهم التمييز المحول. هنا مثلا تصبب زيد عرقا، أصل المثال تصبب عرق زيد، هو الذي يتصبب في الحقيقة العرق. تصبب عرق زيد، تصبب فعل ماضي وعرق فاعل، عرق مضاف وزيد مضاف إليه. ما الذي حصل؟ حذف المضاف فنابه من؟ المضاف إليه، فأصبح المثال تصبب زيد، فحصل إبهام، حصل إبهام. تصبب زيد، إذا سمع أحدكم هذه الكلمة تصبب زيد، يعني كيف تصبب زيد؟ هل أصبح سمنا؟ هل ذاب؟ واضح؟ هل تصبب عسلا؟ هل تصبب مرقا؟ يعني إيش التصبب؟ عندنا إبهام في هذه الجملة بأكملها، مع أن زيد معروف والتصبب معروف، لكن ما نوع التصبب الذي حصل لزيد؟ فهنا بعد أن حذف المضاف وهو عرق نابه من؟ المضاف إليه، فحصل إبهام. فقلنا للمضاف الذي حذف بسببك حصل إبهام، بسبب ذهابك وغيابك حصل إبهام، لابد أن ترجع وتصلح ما أفسدت، لابد أن ترجع وترفع هذا الإبهام. قال أنا ما أستطيع أن أرجع وأكون فاعل لأن المضاف إليه قد أخذ مكاني. قلنا لو ارجع وكن تمييزا لترفع هذا الإبهام، فأصبح المثال تصبب زيد عرقا. ما إعراب عرقا؟ تمييز. مفرد أو جملة؟ جملة. محول أو غير محول؟ محول. ما أصله؟ كان أصله فاعل، عرقا أصله فاعل، فهو محول عن فاعل. حذف المضاف الذي هو عرق فنابه المضاف إليه فحصل إبهام، فجعلناه يرفع هذا الإبهام. واضح؟ بالمثال الآخر قال الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، أصل هذا المثال فجرنا عيون الأرض. فجرنا فعل وفاعل، وعيون مفعول به، عيون مضاف والأرض مضاف إليه. حذف المضاف الذي هو عيون، والقاعدة عند العرب إذا حذف المضاف من ينوبه؟ المضاف إليه، فأصبح المثال فجرنا الأرض، فحصل إبهام. ما نوع التفجير الذي حصل للأرض؟ وفجرنا الأرض أنهارا أو عيونا أو بحارا أو براكين. حصل إذهان، فقلنا للمحذوف الذي كان مضافا ارجع وكن تمييزا لتزيل هذا الإبهام الذي حصل بسبب غيابك. فقلنا وفجرنا الأرض عيونا، ما عرب عيونا؟ تمييز محول عن ماذا؟ عن مفعول به، أصله قبل أن يكون تمييزا مفعول به. وهنا وفجرنا وتصبب زيد عرقا، عرقا أصله قبل أن يكون تمييزا فاعل. واضح؟ هذا مثال المحول عن الفاعل ومثال المحول عن المفعول به. مثال المحول عن المبتدأ، أنا أكثر منك مالا، أصل مثال هذا مالي أكثر من مالك، فحذف المضاف الذي هو إيش؟ مال، لأن مال مبتدأ وهو مضاف والياء مضاف إليه، بقي المضاف إليه الذي هو الياء. فقلنا للياء لابد أن تنوب من؟ للمضاف إليه. قلنا له لابد أن تنوب المضاف، لابد أن تنوب المضاف. قال أنا لا يبتدأ به الكلام لأني ضمير إيش؟ متصل. الياء ضمير متصل لا يبتدأ بها الكلام. قلنا خلاص لا مانع أن تنفصل، هو ضمير للمتكلم، انفصل وكن ضمير المتكلم. فجئنا بإيش؟ أنا أكثر من مالك. حصل إبهام أم لا؟ أنا أكثر منك مثلا، أنا أكثر منك أو أكثر من مالك، كيف أنت أكثر من مالي؟ في إبهام. فقلنا للمبتدأ الذي هو مال المحذوف ارجع وارفع هذا الإبهام، فأصبح مثلا أنا أكثر منك مالا، ما يعرب مالا؟ تمييز محول عن ماذا؟ عن المبتدأ. وباختصار باختصار خذها قواعد في التمييز لتعينك كثير ليسهل عليك إعرابها. الاسم المنصوب بعد العدد ما إعرابه؟ تمييز. الاسم المنصوب بعد المقادير مساحات موزونات مكيلات ما إعرابه؟ تمييز. الاسم المنصوب بعد أفعل بعد الامتلاء ما إعرابه؟ تمييز. الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل أنا أكثر، أفعل التفضيل أي يسمن على وزن أفعل، أنا أكثر منك مالا، أنا أفضل منك علما وقس عليه، أجمل منك وجها قس عليه. الاسم المنصوب بعد أفعال التفضيل ما إعرابه؟ تمييز. وقلنا من أفعال التفضيل كذلك كلمة خير وشر، أصلها أخير وأشر. إذا جاء بعد خير أو شر اسم منصوب ما إعرابه؟ تمييز. من يمثل؟ خير أملا. خير أملا، أملا إيش إعرابها؟ تمييز، لأنها اسم منصوب بعد خير. شر أنت شر مني عملا، اجعرب عملا. تمييز اسم منصوب بعد أكثر. انتهينا منها. بقي من شروط التمييز أن يكون نكرة، صح؟ والتمييز ليس كالحال دائما وأبدا يكون صريحا ولا يتقدم على عامله. هل يأتي التمييز معرفة؟ لا يأتي، هو نكرة. وقول الشاعر صددت وطبت النفس، هنا النفس تمييز وهو نكرة وألفيه ليس التعريفي. انتهينا منها. طيب أحد عنده سؤال في درس التمييز؟ الذي عنده سؤال يرفع يده. ها محمد. شرا، طيب هذه ستأتي معكم من مواطن التمييز، من مواطن التمييز. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، خيرا إعرابه تمييز. الاسم المنصوب بعد شبه المكيلات يعرب تمييز. فالآن مثقال الذرة ليس يعني بعد شبه المقادير، الآن مثقال الذرة ليس من المكيلات ولا من الموزونات ولا من المساحات، ولكنه شبيه بالموزونات. واضح؟ فنقول الاسم المنصوب بعد المقادير أو شبه المقادير، شبه المقادير مثقال الذرة، هذا تشبيه لشيء من المقادير. واضح؟ إذن هذا موطن كم سيكون؟ سادس، صح؟ هذا الموطن السادس، الاسم المنصوب بعد شبه المقادير. واضح؟ إن شاء الله، لأنه لا يوجد معنا في عرفنا أن في الميزان مثقال ذرة، هذا ما هو موجود، لكن هذا شبهه يعني على ما تقول بالموزونات. ايش تريد؟ المضاف المحذوف مثل وسعيد. واسأل القرية عندكم، يأتي واحد يدقق الجدران كيف حالك وين الناس، هذا تسأل القرية خلاص مفهوم من المعنى الآن. واسأل القرية جاء يدقق الجدران اسألها أين الساكنين أين ذهبوا، ماذا ستقول عنه، ماذا ستقول، خزن، أتقول خزن لما خدر وضع، هذا شيء معروف. الآن لا يعقل أن يسأل ماذا الجدران، أو أن المراد سؤال الجدران. وكلام العرب، كلام العرب يعني في لغتهم يعني مستعمل لديهم، حذف المضاف وينوبه المضاف إليه، وهذا يا عزيز بكثرة، أن يحذف المضاف وينوبه المضاف إليه هذا بكثرة. هنا واسأل القرية، إيش التقدير، واسأل أهل القرية، واضح. طيب وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل دخل داخل قلوبهم، هل العجل سيدخل في قلوبهم؟ العجل هذا ابن الثور، واضح ما سيدخل، ولكن ايش الذي دخل في قلوبهم؟ حب العجل، الحب. لا وطبت النفس، هذا مثلها طاب محمد نفسه، ايش اصله؟ طابت نفس محمد. طيب انتبهوا معنا، الدرس الثاني المستثنى، يوجد قلم آخر، قلم هات. طيب المستثنى حفظكم الله من المنصوبات، لكن قبل أن ندخل فيه لابد أن نعرف ما هي أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء كثيرة، ذكر المؤلف منها ثمان أدوات. الأولى إلا، وهي حرف استثناء بالاتفاق، والمستثنى بإلا أو المستثنى بغير أو المستثنى بخلا وعدا وحاشا. انتبهوا معنا يا حلمي، إيش معنى المستثنى بإلا؟ الاسم الذي بعد إلا. المستثنى بغير وبعدا وبخلا، الاسم الذي بعد غير. فالآن لو قلت لك قام القوم إلا زيدا، وما قام القوم، ما قام القوم، انتظر معي، إلا زيدا وإلا زيد، ما قام إلا زيد. السؤال عندكم الآن، أين المستثنى بإلا؟ الاسم الذي بعده، الاسم الذي بعدها. المستثنى بغير لو قلنا قام القوم غير زيد، أين المستثنى بغير؟ الاسم الذي بعد غير. إذن المستثنى بإلا هو الاسم الذي بعد إلا، والمستثنى بإلا له ثلاثة أحكام، قد يكون نصبه واجب، وقد يكون نصبه جائز، وقد يعرب على حسب العوامل. فمتى يجب نصب المستثنى بإلا؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، هذا الصلاح احفظه، معنى تام ذكر المستثنى منه. فالآن قام القوم إلا زيدا، زيدا استثنيناه ممن؟ من القوم. الآن لو قلنا قام القوم يشمل الجميع إلا زيد، زيد أخرجناه ممن؟ من القوم. إذن زيدا هنا يجب نصبه لأنه مستثنى من كلام تام، معنى تام ذكر المستثنى منه، وموجب أي مثبت غير منفي. فهنا الكلام قبل إلا تام موجب، الكلام الذي قبل إلا تام موجب، معنى تام ذكر المستثنى منه، وموجب أي مثبت غير منفي. فنقول المستثنى بإلا إذا كان الكلام الذي قبله تاما موجبا فيجب نصبه. فهنا تقول قام القوم إلا زيدا، قام فعل ماض، والقوم فاعل، إلا حرف استثناء، زيدا مستثنى من القوم منصوب وجوبا لأنه مستثنى من كلام تام موجب. فإذا كان الكلام تاما ذكر المستثنى منه ولكنه منفي غير موجب، فهنا نقول يجوز النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية. فنقول ما قام القوم إلا زيدا ما نافية، وقام فعل ماض، والقوم فاعل، إلا حرف استثناء، إلا زيدا، زيدا مستثنى من القوم منصوب جوازا لأنه مستثنى من كلام تام منفي. ولو قلنا إلا زيد، زيد بدل من القوم، وبدل المرفوع يكون مرفوعا، انتهينا منها. طيب إذا كان الكلام ناقصا، معنى ناقص لم يذكر المستثنى منه ولا يكون إلا منفيا، إذا كان ناقصا لم يذكر المستثنى منه ولا يكون إلا منفيا، ففي هذه الحالة إيش يحصل؟ يعرب الاسم الذي بعد إلا على حسب العوامل، يعني كأن إلا غير موجودة. فهنا لو حذفنا إلا وقلنا ما قام زيد، إيش عرب زيد؟ فاعل. ما رأيت إلا زيدا، احذف إلا، ما رأيت زيدا مفعول به، ما مررت بزيد ما محمد إلا رسول احذف إلا محمد رسول احذف إلا مع النفي لكي يستقيم المعنى محمد الرسول مبتدا وخبر. إذن المستثنى بإلا يجب نصبه إذا كان الكلام تام موجب ويعرب ويجوز النصب ولا اتباع على البدلية إذا كان الكلام تام منفي ويعرب على حسب العوامل إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا. طيب الآن ننتقل إلى المستثنى بغير وسوى بلغاتها غير وسوى وسوى وسوى غير بلغاتها. المستثنى بغير وسوى بلغاتها دائما وأبدا مجرور على أنه مضاف إليه دائما وأبدا مجرور على أنه مضاف إليه. فتقول قام القوم غير زيد. أين المستثنى بغير زيد؟ دائما وأبدا مجرور لأن غير مضاف وهو مضاف إليه. طيب بقي معنا غير وسوى هي أسماء الآن إلا حرف والحروف كلها مبنية لا محل من الإعراب. أما غير وسوى بلغاتها هي أسماء والاسم له محل من الإعراب. غير وسوى بلغاتها كيف تعرب؟ حكمها حكم المستثنى بإلا. فإذا كان الكلام تاما ذكر المستثنى منه موجب أي مثبت غير منفي فيجب نصبها. فتقول قام فعل ماض والقوم فاعل وغير اسم استثناء منصوب وجوبا لأن الكلام تام موجب وغير مضاف وزيد مضاف إليه. وإذا كان تام منفي ما قام القوم غير وغير زيد يجوز النصب في غير ويجوز الرفع على البدلية. فتقول ما نافي وقام فعل ماض والقوم فاعل وغير اسم استثناء منصوب على الاستثناء جوازا لأن الكلام تام منفي. ولو قلنا غير بدل من القوم وبدل المرفوع يكون مرفوعا وغير مضاف وزيد مضاف إليه. وإذا كان الكلام ناقصا فغير تعرب على حسب العوامل. تقول ما قام غير زيد ما نافي أو قام فعل ماض وغير فاعل وغير مضاف وزيد ما رأيت غير زيد مفعول به ما مررت بغير زيد. باختصار المستثنى بغير وسوى بلغاتها دائما وأبدا مجرور على أنه مضاف إليه. طيب غير وسوى كيف تعرب؟ تعرب إعراب المستثنى بإلا. فإذا كان الكلام تاما موجبا يجب نصبها وإذا كان تاما منفيا جاز النصب والإتباع على البدلية وإذا كان ناقصا أعرب على حسب العوامل. انتهينا منها. طيب بقي معنا يا محمد المستثنى بخلاء وعدا وحاشة. تعرف أننا نريد أن ننتهي اليوم صح؟ هو بس هذا أنت إيش العرب هذه وهذا إيش العرب هذه بقي معنا نصف ساعة ونريد أن ننتهي. لا ما هو متعلق بالدرس عصد قل لكم الفضول بقي نصف ساعة عرف متى تسأل. هذا سألني عليه أكثر من 30 طالب سأل واحد منهم. غير وسوى انتهينا. المستثنى بإلا كم له؟ 3 حالات. والمستثنى بغير وسوى بلغاتها لا المستثنى بإلا له 3 حالات. المستثنى بغير وسوى له حالة واحدة مجرور دائما وأبدا. بقي معنا غير وسوى بلغاتها استعراب إعراب المستثنى بإلا. المستثنى بخلا وعدا وحاشا تارة يجوز نصبه وتارة تارة تنصبه وتارة تجره. فتقول قام القوم خلا زيدا أو خلا زيد وقس عدا زيدا وعدا زيد. فإذا جررته بها فخلا حرف جر أو عدا حرف جر أو حاجة حرف جر وما بعدها اسم مجرور. وإذا نصبت الاسم الذي بعدها فخلا فعل ما والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو وزيدا مفعول به. طيب فيه معنى الاستثناء لأن قولنا قام القوم خلا زيدا كأنك قلت قام القوم إلا زيدا واضح. يعني الآن بعضهم يقول لك أين قولنا مستثنى مستثنى منه فيه معنى الاستثناء لكن الإعراب كما ذكرنا قام القوم فعل وفاعل خلا زيدا خلا فعل ماض والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو وزيدا مفعول به. انتهينا منها. طيب متى يجوز في خلا وعدا وحاشا أن ننصب الاسم الذي بعده وأن نجره؟ إذا لم تتقدم عليها ما المصدرية. فإذا تقدمت عليها ما المصدرية فيجب النصب لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. فإذا رأينا ما المصدرية عرفنا أن خلا أو عدا أو حاشا فعل فيجب نصب ما بعده. انتهينا منها. انتهينا من الاستثناء. لا النافية للجنس، انتبه معي، لا النافية للجنس، لا يتكلمنا أحد، لا النافية للجنس تعمل عمل إن. إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ولا كذلك تنصب الاسم وترفع الخبر. هذه لا تقول لا رجل قائم، وتقول إن زيدا قائم. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب ما الفرق بينهما؟ إن تعمل هذا العمل بدون شروط، واضح؟ تعمل إن هذا العمل بدون شروط. أما لا النافية للجنس فتعمل هذا العمل بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، اسمها وخبرها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الآن رجل اسمها نكرة وقائم خبرها نكرة. الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لا يوجد فاصل يفصل بينها وبين اسمها. هنا لا رجل، هل فصل بين لا وبين الاسم فاصل؟ لا. الشرط الثالث لا تتكرر، يعني لا تذكر لا أكثر من مرة. فهنا في هذا المثال لا رجل قائم، هل توفرت الشروط؟ اسمها وخبرها نكرتين، هذان شرطان أجعلهما شرط. اسمها متصل بها، لم يفصل بينها وبينه فاصل، وكذلك لم تتكرر، ذكرت لا في الجملة كم؟ مرة واحدة. ففي الإعراب تقول لا نافية الجنس ورجل اسمها، نبني على الفتح في محل نصب، سيأتي معنا متى يبنى. وقائم خبرها مرفوع بها. وكذلك لو قلنا لا طالب علم ممقوت، لا نافية الجنس وطالب اسمها منصوب بها، طالب مضاف علم مضاف إليه وممقوت خبرها، لتوفر الشروط. طيب إذا اختل الشرط الأول فقلنا لا زيد قائم، هل يصلح؟ لا، يجب إهمالها. لماذا؟ لاختلال الشرط. فاسمها هنا في هذا المثال إيش؟ معرفة. ونحن قلنا لا نافية الجنس لا تعمل إلا في النكرات، فيشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين. فقولنا لا زيد خطأ، الصواب لا زيد، فلا نافية مهملة، وزيد مبتدأ وقائم خبر، لا زيد قائم ولا عمرو، فيجب إهمالها كما قال المؤلف ويجب تكرارها. كذلك لو فصل بينها وبين اسمها فاصل، كما لو قلنا لا فيها رجل، هنا هل تعمل؟ اسمها نكرة وخبرها نكرة، لماذا لا تعمل؟ فصل بينها وبين اسمها. هنا في هذا المثال فصل بينها وبين اسمها ماذا؟ فاصل، فلا تعمل. طيب الشرط الثالث، إذا توفر الشرطان الأولان لكن تكررت، فنقول في هذه الحالة يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، كما لو قلنا لا رجل قائم ولا امرأة، لنا أن نعملها، فنقول لا رجل قائم ولا امرأة بالإعمال، ويجوز الإهمال، لا رجل قائم ولا امرأة، ويكون رجل مبتدأ وقائم خبر المبتدأ، واضح؟ إذن لا النافية الجنس تعمل عمل إن بشروط، الشرط الأول أن يكون اسمها خبر ونكرتين، الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، الشرط الثالث أن لا تتكرر، فإذا توفرت الثلاثة الشروط عملت وجوبا، وإذا توفر الشرطان الأولان وتكررت فتعمل جوازا. بقي أن اسم لا على قسمين، معرب ومبني. اسم لا على كم قسم يا شباب؟ على قسمين، اسم لا على قسمين، معرب الثاني مبني. اسم لا يعرب إذا كان مضافا إلى نكرة، لأنه لو أضيف إلى معرفة سيصبح معرفة، ولا لا تعمل في المعارف. يعرب إذا كان مضافا إلى إيش؟ مضافا إلى نكرة، هذا الموضوع الأول، أو كان شبيها بالمضاف. المضاف مثل طالب علم منقص، والشبيه بالمضاف لا طالعا جبلا، والشبيه بالمضاف عرفه وقال ما اتصل به شيء من تمام معنى، فهنا لا طالعا جبلا حاضر طالع اتصل به شيء من تمام معنى وهو جبل، انتهينا منها. وإذا كان اسم لا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيكون مبنيا. طيب على ماذا يبنى؟ على ما ينصب به. فهنا لا إله إلا الله، هذه قلنا احفظوا إعرابها، لا نافية للجنس، وإياها اسمها مبني على الفتح في محل نص، وخبرها محذوف وجوبا تقديره لا إله حق إلا حظ استثناء، والله بدل من الخبر المحذوف، هذا إعراب. طيب هنا لماذا بني على الفتح؟ لأنه ينصب بالفتحة، كذلك رجلا ينصب بماذا؟ بالفتحة، فيبنى على الفتح. لا رجالة على الفتح، لا مسلمات على ماذا يبنى؟ على الكسر، فتقول لا مسلمات أو لا مسلمات، منهم من يبني بالكسر بدون تنوين ومنهم بالتنوين، فتقول لنا بالجنس مسلمات أو مسلمات، إذ لا مبني على الكسر في محل نصب. طيب لا مسلمين مبني على الياء في محل نصب، لا مسلمين مبني على الياء في محل نصب، انتهينا من لأن هذه الجنس. طيب ننتقل إلى المنادى. المنادى أو النداء لا بد أن يجتمع معنا أمران، حرف نداء ومنادى، حرف نداء ومنادى. وحروف النداء التي ذكرها المؤلف كثيرة، أهمها وأشهرها إيش؟ يا، وكذلك ذكر أيا، وذكر هيا، وذكر أي، وذكر الهمزة. طبعا هذه الأحرف تتصل متميمة، ما تجدون إلا يا في القطر، ما تجدون إلا يا، يعني التحفة أوسع. طيب من حروف النداء ماذا؟ يا، هذا أشهرها. فلو قلت يا عبد الله، أين حرف النداء؟ يا. أين المنادى؟ عبد. المنادى هذا المنادى، حروف النداء واضحة، ذكر المؤلف منها خمسة، يا وأيا وهيا وأي والهمزة. أما المنادى على خمسة أنواع، واحد المفرد العلم، اثنان النكرة المقصودة، ثلاثة المضاف، أربعة الشبيه بالمضاف، خمسة النكرة غير المقصودة. انتبه معي، نقول المنادى على خمسة أنواع، وهذه الخمسة تنقسم إلى قسمين، المفرد العلم والنكرة المقصودة، هذان مبنيان، يعني إذا نودي فهما مبنيان. طيب على ماذا يبنيان؟ يبنيان على ما يرفع به. فقولنا المفرد العلم، المفرد هنا في باب المنادى، وفي باب لأن نادي الجنس ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، والعلم هذا نوع من أنواع المعارف، ليس ضميرا وإنما علما. فمثلا زيد، هل هو مفرد؟ نعم، لأنه ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. هل هو علم؟ نعم. فلو ناديناه نبنيه على ما يرفع به، فنقول ايش؟ يا زيد، يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ومثله مثل هذا المثال، اللهم أصوى يا الله، واضح؟ فتقول الله منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل نصب. والميم منهم من قال للتعظيم، ومنهم من قال عوض عن حرف النداء المحذوف، احفظها حفظا. اللهم تقول منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم لأنه مفرد علم في محل نصب، والميم للتعظيم، ومنهم من قال عوض عن حرف النداء المحذوف. طيب النكرة المقصودة نكرة، مثلا رجل نكرة أم معرفة؟ لكن لو ناديت رجل ولا تقصد واحدا بعينه، أو ظالم فقلت النكرة المقصودة، عفوا تقصد واحدا بعينه، فقلت يا رجل وأنت تقصد مثلا عما، واضح؟ أو يا رجل وأنت تقصد محمد، هنا إيش تكون هذه؟ نكرة مقصودة، فيبنى على الضم، فيبنى على ما يرفع به، فتقول إيش؟ يا رجل، واضح؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. فالمنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به، فهنا يا زيد مبني على الضم. طيب لو قلنا يا زيدان مبني على الألف لأنه يرفع بالألف، ولو قلنا يا زيدون لأنه يرفع بالواو، ولو قلنا يا مسلمات نكرة مقصودة مبني على الضم لأنه يرفع بالضم، انتهينا منها. وإذا كان المنادى مضافا، مضاف يعني معنى مضاف مضاف إليه، فهذا يكون معربا منصوبا، أو جبيب المضاف يكون معربا منصوبا، كما لو قلنا يا عبد الله، يا عبد، يا عبد الله، يا حرف نداء وعبد منادى منصوب، عبد مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، وجميع الكنى جميع الأسماء المعبدة مضافة، وجميع الكنى مضافة، يا أبا محمد، يا أم علي، واضح؟ فتقول منادى منصوب بالالف او ما ناب بالفتحه او ما ناب عنها. والنكره غير المقصوده كقولنا يا ظالما تب الى الله، لا اقصد ظالما بعينه اي ظالم، او كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي، لا يقصد رجلا بعينه قصده اي رجل. انتهينا من المنادى. اذا المنادى على خمسه انواع، مفرد على منكره مقصوده، وهذان يبنيان على ما يرفعان به، والمضاف والشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده هذا ما له منصوب. انتهينا منها. بعده اجمعنا المفعول له، المفعول له ويقال المفعول له لاجله ويقال المفعول من اجله. عرفه المؤلف بقوله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. انتبه معي، لو قلت لك صام زيد إجلالا لله، الآن إجلالا هل هو اسم منصوب؟ توفر الشرط الأول. هل ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل؟ يعني ما سبب الصيام؟ الإجلال. نعم ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فإجلالا يعرب مفعول له أو مفعول لأجله. وأنفع علامة من علامات المفعول لأجله يا شباب أن يقع في جواب لما أو لماذا. لماذا صام زيد؟ إجلال لله. يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت. لماذا يجعلون أصابعهم في آذان حذر الموت؟ طيب بقي معنا أن المفعول لأجله له شروط. اشترط المؤلف له كم؟ خمسة شروط. اشترط خمسة شروط. الأول أن يكون مصدرا، فالآن جل يجل إجلال المصدر. الثاني قلبي، يعني من أعمال القلوب ليس من أعمال الجوارح ولا من أعمال اللسان، فضربا من أعمال الجوارح وقراءة من أعمال اللسان. والثالث أن يكون علة لما قبله، علة لما قبله، فالإجلال علة للصيام. والرابع أن يتحد مع عامله في الفاعل، وأن يتحد مع عامله في الوقت أو قل الزمان. هنا ننظر إجلالا هل هو مصدر؟ مصدر. هل هو قلبي؟ الإجلال أن يكون في القلب. هل الإجلال علة وسبب للصيام؟ ما سبب الصيام؟ الإجلال. هل فاعل الصيام وفاعل الإجلال واحد؟ من هو؟ زيد. هل زمن الإجلال وزمن الصيام واحد؟ نعم زيد، زمن فاعلهما واحد وزمنهما واحد. فعند أن حصل في قلبه الإجلال حصل منه الصيام. فنقول المفعول لأجله يشترط له خمسة شروط، إذا توفرت هذه الخمسة الشروط فنصبه جائز لا واجب. إذا توفرت هذه الخمسة الشروط فنصبه جائز لا واجب. يجوز أن ننصبه ويجوز أن نجره بحرف جر دال على التعليل. يجوز أن نقول صام زيد إجلالا لله، ويجوز أن نقول صام زيد لإجلال لإجلال الله. واضح؟ إذن المفعول له يشترط له خمسة شروط، إذا توفرت جاز نصبه وجاز جره بحرف جر دال على التعليل. وإذا اختل شرط واحد وجب جره. أعيد الكلام، إذا توفرت الخمسة الشروط فنصبه جائز لا واجب، يجوز النصب ويجوز الجر، وإذا اختل شرط وجب الجر. طيب بقي معنا هنا مسألة، أيهما الأرجح النصب أم الجر؟ نقول المفعول له له ثلاث حالات عموما لا خلاف أنه يجوز في أي مفعول لأجله أن تنصبه ويجوز أن تجره. بقي أيهما الأرجح؟ نقول مفعول لأجله إما أن يكون مجردا يعني من أل ومن الإضافة، وإما أن يكون بأل، وإما أن يكون مضاف، أن يكون مضافا. فإذا كان مجردا مثل صام زيد إجلالا لله فالراجح النصب ويجوز الجر، وإذا كان بأل مثل ضربت ابني التأديب فالراجح الجر ويجوز النصب. الراجح أن تقول ضربت ابني للتأديب، ويجوز أن تقول ضربت ابني التأديب. وإذا كان مضافا مثل ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مضاف ومرضات مضاف إليه، أو حذر الموت، فهنا يستوي النصب والجر، لا يترجح أحدهما على الآخر. انتهينا منه؟ أحد عنده إشكال فيه؟ طيب المفعول معه آخر المفاعيل، المفعول ماذا معه؟ باختصار هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع مسبوقة بجملة فيها فعل أو اسم أو جملة فيها اسم في معنى الفعل وحروف الفعل. أيقظ هذا؟ فمن لو قلت لك سرت والنيل أو أنا سائر والنيل، عرفه وقال الاسم المنصوب، هل النيل اسم منصوب؟ هل ذكر بعد واو بمعنى مع؟ يعني سرت مع النيل ذكر بعد واو بمعنى مع. هل سمقت بجملة سرت؟ جملة فعلية، هل فيها فعل؟ نعم. وهنا أنا سائر هل سمق بجملة؟ هل فيها اسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل؟ سائر فيه معنى سار وحروف سار. فهنا نقول مفعول معه، والمفعول معه من أسهل المفاعيل، سرت والنيلة ذاكرت والمصباحة، اسم منصوب بعد واو بمعنى معه. انتهينا منها. فهنا سرت والنيلة، ما إعراب النيلة؟ مفعول معه منصوب، الواو واو المفعول معه والنيلة مفعول معه منصوب. بقي معنا سؤال، المفعول معه هل يجب نصبه أم يجوز؟ نقول له حالتان، قد يجب النصب، واضح؟ وقد يجوز النصب ويجوز الإثبات. يجب النصب إذا لم يصح التشريك. الآن سرت والنيلة، أو أوضح من هذا المثال، بعضهم يقول لك النيل يسير يمشي، ذاكرت والمصباحة أو ذاكرت والنيلة، هل النيل يذاكر معك؟ هل المصباح ينزل ويأخذ الكتاب ويقرأ معك؟ إذن هنا لا يصح التشريك، فيجب النصب. وإذا صح التشريك مثل جاء الأمير والجيش، فهنا لنا أن ننصبه على أنه مفعول معه فنقول والجيش، ويجوز لنا أن نعطفه على الإثبات فنقول جاء الأمير والجيش، لأنه يصح أن تقول جاء الجيش، لكن هل يصح أن تقول ذاكر المصباح؟ لا يصح. انتهينا من المفعول معه. طيب، بعد ذلك انتقل المؤلف إلى المخفوضات، المخفوض بالحرف والمخفوض بالتبعية والمخفوض بالمضاف. المخفوض بالتبعية أخذناه، والمخفوض بالحرف كذلك أخذناه. بقي معنا في آخر الكتاب مد ومنذ وواو رب. مد ومنذ لا تقل عنهما حروف جر إلا إذا جاء بعدهما اسم زمان مجرور. انتبهوا، قد يأتيك في الاختبار منذ يومان، منذ حرف جر، انتبه، لا تقل منذ حرف جر أو مذ حرف جر إلا إذا جاء بعدها اسم زمان مجرور. ولو قلت لك منذ يومين منذ حرف جر، ما لكم؟ منذ يومين حرف جر، مذ يوم الجمعة حرف جر، لأنه جاء بعدها اسم زمان مجرور. طيب، إذا جاء بعدها اسم زمان مرفوع مثل منذ يومان أو جاء بعدها فعل، فهي اسم وليست حرف، وما إعرابها سيأتي معنا. انتهينا منها. الصحيح لما قال واو رب، الصحيح أن الجر برب المحذوفة وليس بالواو، ورب تحذف كثيرا بعد الواو وتبقى الواو تدل عليها، كقول القائل وليل كموج البحر أرخى سدوله. ليل هنا ما في قسم حتى نقول الواو واو القسم، ولا يقسم بالليل، ولكن التقدير ورب ليل، فليل مجرور برب المحذوفة بعد الواو. وكذلك وبيضة خدر، بيضة مجرور برب المحذوفة بعد الواو. وبلدة ليس بها أنيس، بلدة مجرور برب المحذوفة بعد الواو. طيب، بقي معنا المخفوض بالمضاف أو الإضافة. الصحيح أنه مخفوض بماذا؟ بالمضاف. الإضافة أولا نسبة الثاني إلى الأول، فلو قلنا غلام نسبة الأول إلى الثاني، غلام زيد نسبنا الغلام إلى من؟ إلى زيد. قلم محمد نسبنا القلم إلى من؟ إلى محمد. نسبة الأول إلى الثاني. والإضافة إما أن تكون، يعني الإضافة على ثلاثة أنواع، إما أن تكون بتقدير من، وإما أن تكون بتقدير في، وإما أن تكون بتقدير الله. طبعا الكثير في الإضافة أن تكون بتقدير الله، وأما بتقدير من فقليل، وبتقدير في أقل، واضح؟ فأكثر الإضافات على تقدير الله. طيب، ما ضابط الإضافة التي تكون بتقدير من؟ ضابطها أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، مثل خاتم حديد. هل المضاف الذي هو خاتم جزء من الحديد؟ إذا نعم، هنا بتقدير من، كأنك قلت هذا خاتم من حديد، ثوب خز، كأنك قلت ثوب من خز، فالإضافة بتقدير من، لأن المضاف الذي هو الأول جزء من المضاف إليه، فالخاتم جزء من الحديد، والباب جزء من الخشب. لو قلت لك باب خشب، الباب جزء من ماذا؟ من الخشب. إذن التي تقدير من ضابط أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه. قد يأتيك في الاختبار التي بتقدير من، مثل خاتم حديد، وأن تنتبه للمثال على طول تعمل صح. خاتم حديد وضابطها أن المضاف إليه جزء من المضاف. لا تقول لي بعدين يا أستاذ أنا ما انتبهت إليه، بعد رجع بعد الاختبار يقول لك أنا ما انتبهت. ركز من الآن، هنا خاتم حديد صح، هي بتقدير من، وضابطها أن المضاف جزء من المضاف إليه. فلو قلت لك والمضاف إليه جزء من المضاف، خطأ. ليس الحديث يعني جزء من الخاتم، بل الخاتم جزء من الحديث. والتي بتقدير في مثل، بل نكر الليل. النكر متى يحصل؟ في الليل، كأنك قلت نكر في الليل. شهيد الدار، شهيد الدار، الشهادة أين حصلت؟ في الدار، كأنك قلت شهيد في الدار. ضابطها أن يكون المضاف إليه، المضاف إليه ظرف للمضاف، يعني المضاف يحصل داخل المضاف إليه، فالشهادة حصلت داخل الدار، والمكر حصل في الليل. شهيد المحراب، الشهادة حصلت في المحراب. يا صاحبي السجن، الصحبين حصلت في السجن. انتهينا منها. فإذا لم تكن الإضافة بتقدير من ولا بتقدير سي، فهي بتقدير ألا، مثل غلام زيد. إيش التقدير؟ غلام لزيد، غلام لزيد عند بكر، عند بكر. هل المضاف جزء من المضاف إليه؟ هل المضاف بكر ظرف للمضاف إليه؟ إذن هي بتقدير اللام، ولو لم نستطع أن ننطق باللام، لأنك لا تستطيع أن تقول عند لا بكر. انتهينا منها. طيب انتبهوا معنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتبه. ما هو يا محمد الدروس؟ طبعا الدروس التي درستموها سجلت ووضعت عند الأخ حسن عنقاد، هذا الذي يعبي الدوافر، تعرفونه مكان ما كان الأخ صلاح البقي هناك. الذي يريد الدروس أو بعض الدروس غاب عنها يأخذها منه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاختبار من الآن، الحاضر يعلم الغائب، سيكون في يوم الاثنين، في يوم الاثنين. طيب، والذي سيتخلف عن الاختبار، درسنا وراجعتم وراجعنا لكم وجعلنا لكم مهلة، الذي سيتخلف عن الاختبار سترفع الأسماء، أسماء المتخلفين إلى الشيخ الإمام. كما قلت لكم ستفهم النحو بالرضا أو بالصمت، ستفهم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل قوم الجنة بالثلاثة. فالذي ما سيختبر من الآن، اعلم أن الشيخ سينادي بك في الدرس، وأنك ستختبر اختبار آخر وربما أشد من هذا الاختبار. هذا الاختبار سأراعي الجميع، لكن ذاك الاختبار كونك غبت عن الاختبار سأنظر ما سبب غيابك. فلا بد من اختيار ضحى في رأسك، والاختبار بعد الاختبار إذا اختبرنا في يوم الاثنين بمشيئة الله عز وجل، في يوم الثلاثاء ندخل في المتممة ندرس. تعرفون تسكتون، ندرس يعني من يوم الثلاثاء، وتوزيع الأوراق سيكون بيوم السبت، بس ندرس إلى أول يوم من شهر إيش؟ شعبه. خلاص إذا انتهينا، ربما نأخذ نصف المتممة، ثلثي المتممة، الله أعلم، سنأخذ هذا القدر. أنتم معي إلى هنا. الذي يرى أنه ضعيف، ما فهم التحفة، أنا لا أنصحه إذا كان ضعيف بعد هذه المراجعات وهو لا يفهم، يعني فهمه ضعيف أو هو لعاب، هذا طبعا سيدرس نحو، سيدرس نحو، كونك دخلت ستدرس. سنسجل اسمه ونقول يا شيخ قد اخترنا لهم الأخ فلان يدرسهم. طبعا الآن نحن في صدد الغرة، الحمد لله قد وجدنا غرفة، سيدرسكم التحفة، وينتهي منها بين العيدين وبعد العيد، لأنك يعني ربما تهاون تكسل، بعد العيد إن شاء الله تنتقل معنا في الخط، من أول محرم تنتقل معنا في ماذا؟ في الخط. أمر آخر وهو مهم، أي طالب ما قد انتهى من حل الأسئلة لابد أن ينتهي منها، لأن كشف المتابعة سيبقى مع المتابعين. بعد أن تنتهي من الاختبار سأوزع الأوراق على أصحاب كتب المتابعة، مثلا الجرموزي يتابع أصحاب صنعاء وعمران، أعطيه أوراقه، واضح؟ هو يدبس عرض كل ورقة إيش؟ مستوى الطالب. سنصعد إلى الشيخ، والله فلان يا شيخ هذا جاء 50، ليش؟ أقول له يا شيخ انظر المتابعة معه 15 يوم غياب و20 يوم استئذان ولم يعرف ولم يأتي بحل الأسئلة، فهذا التلاعب من هذا الطالب، ما في مجادلة. نحن قد عملنا لك كل المسائلات، قلنا الأسئلة لا نعذر بها أحد، ضع دفترك اشتري دفتر اليوم واكتبها من جديد. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني في الواجبات الأحاديث، قلنا عفى الله عما سبق، لكن معنا إلى الآن كم؟ سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعة، خميس، هذه كم؟ 6 أحاديث. وسبت واحد واثنين وثلاثاء وأربعة وأربعة وأربعة كم؟ كم؟ 5 أحاديث. 5 و6 11 حديثا، هذه لا يعذر بها أحد. ومن باب الفائدة سيكون الاختبار من هذه الأحاديث، في الإعراب سيكون الاختبار من هذه الأحاديث، فهاتي الإجابة على الأسئلة وأعرب الأحاديث. والاختبار أيضا كما قلنا لكم في المتن والشواهد، فأتقن المتن قد حفظنا بالأجر، لكن حاول أن تتقن حفظه الآن، وهو أساس لما بعده من الكتب، للقطر، لشرح الألفية، لغيرها من الكتب، للمتممة. ما تلزمك بحفظ المتن المتممة، أنت ملزم بحفظ الأجر. إذا حفظ المتن والشواهد والحالة. طيب، إذا المتابعون ولو تعبوا، من أجل أن من كان من المتابعين جيد، المتابعون قد وعدناهم بجوائز من الشيخ، وأنا سأصعد إلى الشيخ، قد جعلت الأخ محمد هذه الأوراق يطبع لي أوراق المتابعة، من أجل أقول يا شيخ هؤلاء المتابعون قد تعبوا في المتابعة وأنا وعدتهم بجوائز منك، واضح؟ أقل القليل لو حصل لهم من الشيخ بس الدعاء، يدعو لهم بالبركة والخير، هذا خير عظيم، مع أن الشيخ أعرف أنه ما سينساهم من الجوائز الحسية وكذلك الجوائز المعنوية. أنتم معنا؟ فكل متابع يهتم بطلابه. أنتم معنا إلى هنا؟ طيب، أحد عنده سؤال يتعلق بهذه الأمور؟ الاختبار يوم الاثنين سنعلن عنه في درس الشيخ، والاختبار لا تظن أنك ستغالط، لا تظن أنك ستغالط، ربما أعمل نموذجين للاختبار أو 3 نماذج، وأجعلك تلتفت عن يمينك سؤال غير سؤالك، عن يسارك سؤال غير سؤالك، فوقك تدعوه. واضح؟ فالاختبار سيكون مختلف، لا تركن من الآن سأغش. وأيضا الاختبار ما فيه، إذا ما راجعت وأتقن فأنت مؤمن. إخواني، آخر نصيحة، آخر نصيحة، من اليوم إلى يوم الاثنين كم معنا أيام؟ خميس وسبت وأحد واثنين، هذه 4 أيام. حاول أن تراجع التحفة السنية 4 مرات، ما هي صعبة، ما هي صعبة. راجعتموها في 3 أيام أم لا؟ راجعتها لكم على الصبر، ومعنا ساعة وبعض الأحيان نصف ساعة. راجعناها في كم؟ في 5 مجالس، يعني كلها الخمسة المجالس تقريبا 3 ساعات ونصف، واضح؟ أو 4 ساعات بالكثير، ما تصل 4 ساعات. فراجعناها على الصبر، لا مانع أن تراجعها مع زملائك، أنتم قد أجبتم على الأسئلة، فراجعها 4 مرات لتتقن. ليس مسألة الاختبار، ولكن لا تخرج منها إلا وأنت مدرس لها. المتابعة عن الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، غدا خلاص كل واحد يراجع لنفسه.